حصريا على موقع قدرة المامور بعد سوري طردوني أصله قالوا تليفون من الأقصى فنزلولي نزل معي كلبي ماسك فردي فاكلوني الحبسة مش طيلان خير التاني واستنوني موحى إسا ده المصابيت بلاش تنطيط هنا قصادنا أي حد يزيد ياخد تخبيط يا أولادنا ده احنا لو عنصر نكون ديناميت لخصامنا اوعوا تترسموا لا تترسموا بجرارنا احنا عالملا بتوع قلاء وشغلينكو كله يعرفنا لكن ولا حد يعرفكو زومنا على خير وفي الصورة ما شايفينكو اوعوا تتغروا دي قعدتنا تشرفكو اللي قدامكو فارق عنكو متقدم اسمي في العالي وعلى اخصام انا بردم حر على نفسي محدش فيا متحكم يعني تنكشني هتتكسر وتتدمدم بوابة بشرية في الحنية مفيش زيه تيجوا في خصومة مع مرات تدفنوا مصطفى جنزوري ده ثابت وصد خصمه ده داخل يوجع ولا بيرجع على حقه ارفع الكزلك وصد قالك يلا كارم علي وصوتك جمد قلبك ومش خايف بس ادورك اصنطارك وابوك عارف ان انت عالبايظ وبتحط احمر شفايف حضرة المامور بعد لنسوري طردوني اصله جاله تليفون من الاقصى فنزلولي نزل معايا كلبي ماسك فردي فقابلوني الحبسة مش طايلة انا خارج تاني واستنوني خلصت المدة خربتوا عقلي متحول فينكو يا اخصامي عشان نلقاكو مستعجل يلا نتحاسب عليكو حساب ومتأجل انا جايلكو يا اما اموت يا اما اقتل فيصل الدولة في عتولة وحش حرة محمود ابو سنة بابا البنات جارق جرة محمود البلدوزر زي ما هو عالمبدا حملة على جيله في جسم خصامه بيمسى اهلي دول غاليين فين ان العين انا شايلهم هم عزوتي ودنيتي وانا منهم هم دول ناسي وتاج راسي اللي بقى منهم عندي في الدنيا هنا في قلبي مفيش غيرهم بص لي جامد وملي عينيك قوي مني عادي هعتبرك واحد من الف حاسديني بس هتشوفني هدي ده شيء يزعلني وحش في جرأتي مفيش انسان بيشغلني صاحبي يا سيها وماشي ورامي جادونها خف سنكحة وسيب الخلق في ديونها لو هترميها فعدتك بلاش منها الرجولة فينها ولا انت ما تعرفش مكانها اي حد يخيب هيبقى غريب يا رجالة ده اللي عاشر دي بيبقى زيب يا ابو زمالة يعني هتقدر هتتقدر وتتميز بس هتعيشها تتقدر وتتقفل موحى برودكشن ده توزيعه عامل ضجة متكاوي في كلامه في مجالنا عامل رجة جبال الفنان ده صوته هوا من الطلقة جنزوري في الميديا وربيع جمال أرجو مسمى موحى برودكشن